كذلك أصبروا على قلوب معتدين. ثم بعثنا في مدين موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى تقولون الحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا أجئتنا لتجدنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم كبريا في الأرض فما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. قال موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيفسده إن الله لا يصلح على المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كان المجرمون. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. إن الله لا يصلح على المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون ولئيم ويفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. قال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين وانجنا برحمتك من القوم الكافرين. وأوحينا إلى موسى وأخي أن تبوا لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة واقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. واجعلوا بيوتكم قبلة واقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. واقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في حياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اغفر على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما مستقيما ولا أتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل الحرب أدبار فرعون وجنوده بغيه وعدوها حتى إذا ذكر الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن ويقول كنت من المفسدين فهل يوم نسيك أيها ذلك إذا كنا لمن سبك آية وإن كثيرا من الناس على آياتنا لغافلون هل يوم نسيك أيها ذلك إذا كنا لمن سبك آية وإن كثيرا من الناس وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل وبوا صدق وأخذناهم من طيبات أخرجوا حتى جاءهم العلم إن ربنا يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون إن ربنا يقضي بينهم يوم القيامة إن ربنا يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون إن ربنا يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فإن الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين احتاجوا كلمات ربك لا يؤمنون ولذلك كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قريتنا آمنت نفعها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب سيئ الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولشاء ربك لآمن في الأرض كلهم جميعا ولشاء ربك لآمن في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان يشيء أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون وما كان يشيء أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبدوا الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقيم زكاة الدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا أدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين